فقالت ما فيش حد يروح له الضمير دي إلا البنت. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فهمان كان قاعد سمع البنت قال له ايه بقى لازم انت عارفه الموضوع. قالت لا ناصحون للملك مخلصون. لا طيب كويس، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ وافقوها لان معذورين، لان من الواد ما بيرضعش خالص. فرددناه الى امه، مش هو قال إنا رده إليك؟ أدي حت هتبقى لسه إيه وجاعلوه من المرسلين، بس ما يكبر بقى كل حاجة كل حدث بأوانه ووقته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مش قال إيه، ولتعلم بجزئية بشرها الله بها فتحققت أن ما بشره الله بها سيتحقق كما تحقق جزء من البنت، بس ما يجي معاه زين. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. يعني حين استقبلت أرضعيه واقذفيه ومش عارف وإيه، إحنا وفيناه إنا ردوه إليك نحن جبنا لك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. كلمة فرددناه إلى أمه يدل على أن الأسباب في يد المسبب، إحنا اللي ردينا مش البنت ولا فرعون، ده إحنا بنمشي الأمور زي ما إحنا عايزين ونحول بين المرء وقلبه. ولتعلم أن وعد الله حق في قوله أرضعيه فإذا خفت عليه وإنا ردوه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن وعد الله إيه، أن وعد الله حق. ولما بلغ أشده واستوى، بلغ أشد، الأشد القوة، وهي أن النمو بتاعه يقف بقى ما عادش لا يطول عن كده ولا هو بقى كده يقعد على كده، ودي بيعملوها في سن بين 18 وال 20. طب الاستوى ايه؟ قال لك ده مسألة بقى نضج عقل، نضج ايه؟ يبقى عايزين اشد وعايزين ايه؟ نضج عقل. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة زي ابن الحواديث بقى لسه كان طفل كده، وبعدها دخل المدينة ومش عارف وامانا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في وقت القيلولة يعني. طب وإيه يعني ودخل المدينة على حين غفلة؟ كان مضطهدين بنو إسرائيل، وبقت بعض المدن يقولوا لهم ما تهوبوش ناحيتها اللي فيها كثافة من أعدائهم، فكان موسى من الظلم. إلا أن لتمهيد القدر للقدر موسى عنا له أن يدخل المدينة منف، فقال هندخل إمتى؟ أنا عايز أدخل في غفلة من أهلها. وغفلة من أهلها إمتى؟ مش عايز يروح بالليل اللي حيضمن فيه الغفلة، إنما بالليل ما يهديش الطريق. قال أنا أروح في وقت القيلولة، وقت القيلولة يبقى الضوء إيه؟ وهم مأيلين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني بني إسرائيل، وهذا من عدو القبط. فاستغاثه، استغاث طلب الغوث، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، قال له أغشني منه. فوكزه موسى، وكزه ضربه بجمع يديه، يعني عمل زي ايه، فوكزه موسى. فجاء قدر القبط مع الوكزة،